السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دوغو إسلام نوصي فموجة نقيوسي نفسي كتك كمش الله سبحانه وتعالى. وإن من مظاهر الانحراف عن القيم الإسلامية في هذا العصر كثيرة لا تحصى، فإن مظاهر الانحراف عن القيم الإسلامية في هذا العصر كثيرة لا تحصى. حقيقة ظاهر يكون كنيومة القيم الإسلامية، القيم الإسلامية تبيع جيمة زكي إسلام نمسينجي تبيع جيمة زكي إسلام كنيومة كنيومة هو كنيكوينجي. وهذا ما أشرناه في الخطبة السابقة، هي تليلزيا كتير خطبة لبيتا، ولكننا سنحذر مما يمكن تحذيره على ضيق الوقت. لكن تتبينيش أنك تحذريش للأنبال ونوزكانا فموجة نمودة ومشاشة. وأن من تلك الانحرافات نقوم بكتك بكتك كنيومة لا القيم الإسلامية، misingi ya tabia njema za Uislamu, misingi ambayo imejengewa Uislamu. Awalan da'awa al-jahiliyati, madai ya kijahiliya na mito ya kijahiliya, wa ta'assub al-amiya, na ta'assub ya kijahiliya li qabilatin, kwa sababu ya kabila au jahin au cheo أو لون أو رنج أو مكان أو نوع، فلا يتعاون إلا مع من في قبيلته حسيدياني إسبقوان يولان بيقرتك قبيلة لك، ولا يقبل الحق إلا ممن في قبيلته حقبال حق إسبقوا إتكابو سيموا لا يولان بيقرتك قبيلة لك، أو له مكان أو أنا نفسي أو لون أو أنا رنجي أو مكان أو سهم. أيها المسلمون، وهذه جاهلية نهون جاهلية. روى البخاري ومسلم، عم بكى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما كتك صحيح زومبيلي، عن جابر رضي الله عنه، وتوقف جابر رضي الله عنه قال عم سيما: كان من المهاجرين رجل، kulikuwa katika muhajirina kuna mtu mmoja، لعاب، ni mwenye mizaha mingi، ni mwenye mizaha mingi، fakasa ansariyan، akamgusa au akampiga kidogo kisogoni muansari. Muhajirun ni wale ambao walihama kutoka Makka kwenda Madina kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam، na vile vile kwa ajili ya kuinusuru dini yao. والأنصار ما أنصارني ولا أنباو ولمنصور متوم صلى الله عليه وسلم أنا مزحابة بل أنباب ولهمية مدينة. فغضب الأنصاري، أنصاري أكا كسيريكا بعد كبوسوا ومزاحة كتكا كسوغو، غضبا شديدا أكا كسيريكا سانا، حتى تداعوا بكا وكيتانا وكيتانا. وقال الأنصاري akasema huyu muansari: ya lal ansar, enyi maansari joni mninusuru. Waqala al muhajiri, na akasema muhajiri ya lal muhajirin, enye muhajirin joni mnunusuru. Fakharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, akatoka mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ma balu da'wa ahli al-jahiliyyah, kuna nini, kwa nini mnaitana miito ya watu wa jahiliya? Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifahamu na kujua kwamba hii ni mito ya kunusuriana kijahiliya, ya kunusuriana kwa sababu ya sehemu wanayotoka. Wao ni muhajirun, wote wanatoka Makka, na hawa ni ansar, wanatoka Madina. Kwa hiyo wanataka wanusuriane kwa sababu ya usehemu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ma balu da'wa ahli aljahiliya, kuna nini mnaitana miito ya watu wa jahiliya? Thumma qala alayhi salatu wassalam, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma sha'nuhum, kuna nini? Na hii inaonyesha kwamba inajuzu inkaru almunkar aldhahir, inajuzu kukataza munkar uliokuwa dhahir, qabla ma'rifati sabab, qabla kujua sababu ya huo munkar. Madamu munkar uko dhahir, awalan inkir alayhi, kwanza ukatae, ukataze huo munkar, thumma baadaye ujue sababu. Qala ma sha'nuhum, wana nini hawa? Fa ukhbira bi kas'ati almuhajiri alansariya, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapewa habari kwamba kuna muhajiri alansari, kuna muhajir alimchezea au alimgusa ansari, kumpiga kidogo kwa nyuma, yani katika kisogo chake. Faqala alayhi salam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, da'uha fa innaha khabitha, achaneni na mambo haya ya kijahiliya, hakika ni uchafu. Ayuha almuslimun, mwenye kuendekeza mambo ya kijahiliya, hakika anaingia katika uchafu wa akhlaq, uchafu wa akhlaq ambao unaushattit, unaugawa umma wa Kiislamu, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika huu umma wenu ni umma mmoja. Fala yaqbalu alhaqqa illa min kulli ahadin, hakubali haki isipokuwa kila mmoja. Kila mmoja anayempa haki anayekubali, maadamu ni haki. Fala yanzuru ila launihi wala ila qabilatihi wala ila makanihi, haangalii rangi yake wala kabila lake wala sehemu anayotoka wala kama anamjua au hamjui wala ana cheo gani wala ana ukubwa gani, maadamu ana ulhaqu fa innahu yajibu alayhi an yaqbalahu, ni wajibu kwake kukubali haki. Na haya ndio matatizo yaliyokumba umma wa Kiislamu leo hii. Watu hawataki kukubali haki, hususan as-sunna wa tauhid, kwa sababu haijasemwa na ashabul jaa, watu wenye vyeo, watu wenye mansif, watu wa kutoka maeneo fulani, watu wa kutoka kabila fulani. Wa hadhihi min al-jahiliya ayuha al-muslimun. فمع ان هذين الاسمين شرعيان, pamoja na kwamba haya majina mawili ya kisheria, almuhajir ni jina la kisheria, ansari ni jina la kisheria, lakini walivyo litumia ni jina la kisheria katika mtindo wa taasuf amia, katika mtindo wa taasuf wa kupenda na kuchukia kwa sababu ya ueneo, kwa sababu ya usehemu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza ayuha almuslimun, اسمعوا قول المصطفى, اسمعوا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم, سكليزيني من هنا يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سماجك مسهيلي, عن أبي هريرة رضي الله عنه, وتقف أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, يمتوم صلى الله عليه وسلم مسيما, إن الله عز وجل, حقيقة الله سبحانه وتعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية, حقيقة الله سبحانه وتعالى أمكم دشيني عبية أو عبية, إن صوم عبية أو عبية الجاهلية, عبية الجاهلية نقول فخاريشة ونسب, ni kujifakharisha na kuwa na taasuf kwa sababu ya nasab, kwa sababu ya kabila, kwa sababu ya jah, kwa sababu ya eneo. Hii ndio ubiya aljahiliya. Wa fakhraha bil aba, na ameondoshea nyinyi kujifakharisha na mababa zenu, wakawa mnajifakharisha na mababa zenu, baba zetu walikuwa hivi, baba zetu walisema hivi. Kwa hiyo hatukubali la haki maadamu baba zetu hawakusema. Hatukubali hili kwa sababu wakubwa zetu hawakusema. Hii ni ubiyatul jahiliya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ubiyatul jahiliya. Unaambiwa kala Rasulu sallallahu alayhi wasallam, qala Allahu ta'ala. Unaambiwa amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema Allah subhanahu wa ta'ala. Unasema shekhi zangu, mashekhi zetu hawakusema, wakubwa zetu hawakusema. Hii inaitwa ibbiyya au ubiyatul jahiliya. Wafakhraha bil aba, na kujifakhari na mababa. Mu'minun taqi, mu'min taqi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakusudia kama alivyoeleza al-allamatu al-abadi hafidhahullah, mu'minun taqiyun. Kwa maana mu'min ni mcha Mungu, anahitajika atawa awe na tawadhu, ajinyenyekeze na asiwe na hii ibiyatul jahiliya. Wafajirun shaqiyun, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wafajirun shaqiyun, na mtu mwovu, mtu mbaya ni mtu mwovu. Na maana yake ni kwamba huyu mtu mwovu anavyofanya alfakhru bil ansab, kujifakharisha na nasab au na kabila au na makan, haimzidishii isipokuwa inamzidishia uovu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, antum banu adam, nyinyi ni wana wa Adam. Wa adamu min turab, na Adam anatokana na udongo. Kwa maana wewe ni mtu dhalili, wewe ni mtu dhalili. Unajifakharisha vipi wakati mnatokana nyote na udongo? Kullukum aslukum turab, nyote asili yenu ni udongo. Unajifakharisha vipi na ansar, au unajifakharisha vipi na makan au najah? Ayuha almu'minun, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kusema, la yada'anna rijalun fakharahum biaqwamin, watu wataacha kujifakharisha na watu wao na wabwa mabwana zao na wakubwa zao na makabila yao na watu wao. La yada'anna rijalun fakhrahum biaqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam, hakika wao ni makaa katika makaa ya jahannam. Anasema al-allamatu al-abbadi hafidhahu Allah ta'ala, al-maqsudu huna, yaliyokusudiwa hapa ni kwamba fakhruhum biaqwam, hawa ni makufaru wa Makkah, walikuwa wakijifakharisha na baba zao waliotangulia ambao nao ni kufaru, na ndio maana walikuwa kilinganiwa katika tauhidi. Wanasema wajadna abaana kadhalika yafalun, tuliwakuta baba zetu wakifanya hayo, kwa hiyo sisi hatuwezi kuacha haya ambayo tunayafanya ya shirki na kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba mizimu na kuomba vinyamkera na kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba mawalii na salihin katika kubur na manabii na ghairu dhalik. Kwa anasema makusudio hapa ya kusema fahmu min fahmi jahannam, ay haulai kufar, hao ni makufar ambao hao wamejifakharisha kwa hao makufar, makufari ambao wao wenyewe na washatangulia. Hao ni fahamu katika fahmi jahannam, ni makaa katika makaa ya jahannam. Vipi mnajifakharisha na watu ambao wako katika ni makaa katika makaa ya jahannam? Na anasema al-allama al-abadi hafidhahu Allah, makusudio yake sasa, ambaye ni muislamu akajifakharisha na maahsab na ansab, anaweza akapata dhambi, anaweza akapata dhambi hii na anaweza akaingia motoni. Naam, lakini la yukhalladu fiha abada, haadhibiwi humu milele kwa sababu ni muslim. Ayuha almuslimun, anaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, au la yakunanna ahwana ala Allahi min aljilan allati tadfa'u bianfiha natin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema imma wataacha, la yada'anna rijalun fakhrahum biaqwamin, wataacha kujifakharisha na watu, au wataacha kujifakharisha na makabila yao au na watu wao na kufanya taasubi nao, au watakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni madhalili kuliko jilan. Aljilan ni mdudu ambaye siku zote anaishi katika matakataka na mauchafu. Mdudu huyu ni dhalili, ambaye raha yake yeye aishi katika matakataka na mauchafu na madududu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu anayejifaharisha na nasab na kabila na sehemu, na akafanya taasub, akaacha haki, akaacha kusaidia, akaacha kwa sababu si kabila lake, anachukua haki kwa kabila lake peke yake, kwa mtu ambaye anaona kwamba yeye binafsi amemshiba peke yake, hata akifanya kosa, hata akiingia akiamrisha kosa, yeye anafuata kichwa mchunga. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu atakuwa ni dhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko huyu mdudu ambaye ni dhalili. Mdudu huyu ni dhalili anapokuwa anaishi katika matakataka. Sasa huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni dhalili zaidi ya huyu mdudu. Ayuha almuslimun, hadha alhadithu akhrajahu Abu Dawud wa ghayruhu wa hassanahu al-allamah al-albani rahimahullahu ta'ala. أسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، قد قال العلامة العبادي رحمه الله خصوص حديثي ليتنقلي مسلم العلامة العبادي رحمه حفظه الله تعالى، المقصود من هذه الترجمة، مقصود يترجم هو تفاخر الناس بأنسابهم، نوات وجفخريشا ننسب زاو، وما يحصل لآبائهم يعني كن فخريشا ننسب زاو مباك وكفن يتعسف نكوك تحق نكو تنغى وينجين وسببه هي وما يحصل لآبائهم أو لأجدادهم من مفاخر نال أنا فانيا وفانيا فخري كما ببزاو نما ببزاو فيفتخرون بها ونجي فخريش كهاو ويتعالون بها نونجي كويز كهاو مببزاو نما ببزاو ويترفعون بها ونجي نيو كهاو على غيرهم كلكو إنجيني ويتكبرون نونكو ونكبري. فهذه من الأمور التي جاء الإسلام بالنهي عنها. هايا لكت كمان بوانبايو وإسلام يكون يكون يكتازا والتحذير منها نكون يتحذريشا، فهي من أعمال الجاهلية. حقيقة هايا لكت كمان تندو الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها. أبايو وإسلام يكون يبتليشا نكون يتحذريشا. أيها المسلمون، أيها الإسلام، لازم ترجيك الله سبحانه وتعالى لا تجوي مسينج يا دينيتك الإسلام، وسبب من خسائر أو من آثار هذا التعصب العمياء، كتك آثار هي تعصب العمياء رفض الحق نيكو كتا حق، وكذلك من الآثار الوقوع في الشركيات نيكو كتك الشرك، ومن ذلك الرياء كتك الشرك هيزون رياء، ومن ذلك عبادة غير الله كتكهيزو كوابود وسيكو الله سبحانه وتعالى، وكذلك كتكهيزو لكفونج وموجة الإسلام الله سبحانه وتعالى سيما، واعتصموا بحبل الله جميعا شكبريني كوكابا يا الله نيوت نعال الله سبحانه وتعالى سيما، إن هذه أمتكم أمة واحدة أكهو موين أمة موجة. Kwa sisi tumeamrishwa tushikamane na tusaidiane, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na uchamungu. Tumeamrishwa tusaidiane katika wema na uchamungu, na vile vile tuhusiane katika haki na tushikamane katika haki. Maana dhalika yajibu taqdim at-tauhid wa yajibu taqdim as-sunnah wa yajibu taqdim at-ta'a ala ghairi dhalik. Inawaje mtu kutanguliza tauhid na taa na sunna kuliko hivyo? Kwa hiyo ukiona mtu anaenda kinyume anafanya shirki, anafanya bid'a, anafanya maasiya, hata kama ni katika watu wako, hata kama ni katika kabila lako, lazima umkataze, lazima umkataze huu munkar, na lazima umwambie. Ayuha almuslimun, wa min madhahirin inhiraf, na katika madhahirin inhiraf, badha'atul lisan, ni watu kuwa na midomo michafu, bisabbi wa shatmi, kama vile kutukana. Imekuwa matusi sasa hivi katika mitandao, katika mitaa, ni jambo la kawaida watu wanatukania watu, mama zao, baba zao, ndugu zao, heshima zao. Hili ni jambo ambalo Uislamu umekuja kulikataza na kulikemea. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallama, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, kumtusi muislamu ni fusuko, ni ufasik, wa qitaluhu kufrun, na kumpiga vita au kupigana naye ni kufrun. Ayuha almuslimun, na maksudia hapa ni kufrun, idha stahallahu yakunu kufran akbar, akihalalisha hii dhambi ni kufru kubwa, lakini asipoihalalisha ni kufru ndogo, kwa maana ni akbarul kabair, ni katika akbarul kabair. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. والسب في اللغة لا السب كتك لغة أيها المسلم الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه نكم توسي أنتو نكم زغمزة كتك إشماياك كتك يالي أمبايو ينمتي يدوها كتك يالي أمبايو أمبايو ينمتي يدوها كما في لكم تكني مماياك وهكذا كزغمزية جامبو أمبالو هنالو. أما كتك كتازة منكر كما تم كتازة منكر وأمانينو مزوري na akampa nasaha kwa maneno mazuri yasiokuwa na kuvunja irq, hii ni jaiz katika Uislamu, kwa sababu huko ni katika kuamrisha mema na kukataza munkar. Ayuha almuslimun, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, qad qala ta'ala ya ayuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma aghfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.